وذكرنا بأن الصراط هو الجسر الذي يوضع يوم القيامة على نار جهنم يعبره المؤمنون إلى الجنة. يعبره المؤمنون، هل يدخل في ذلك أهل الكفر؟ الجواب لا، لأننا قلنا في تعريف يعبره المؤمنون، وأما غيرهم فإنهم لا يعبرون الصراط باتفاق كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. وأما منافقو الأمة فهل يمرون على الصراط؟ هذا فيه خلاف، سيأتي ذكره في محله إن شاء الله. الذي يتبقى معنا في مسألة الصراط هي مراحل المرور على الصراط. ما هي مراحله؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مراحل لمرور المؤمنين على الصراط، والذي يجمعه حديث واحد في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري، ورد أيضا عند الطبراني والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهي قصة واحدة في حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراحل. نقول أولا، أول مرحلة بقاء المؤمنين مع منافقي هذه الأمة في أرض المحشر، والذي يدل عليه ما في الصحيحين في الحديث السابق الذي أشرنا إليه آنفا، قال صلى الله عليه وسلم: وتبقى هذه الأمة ومنافقوها. وبيانه أن الناس بعد الحساب وبعد الميزان ينادى فيهم أن كل أناس يتولون ويتبعون من كانوا يعبدون في الدنيا. يقول المنادي: أليس هذا عدل من ربكم؟ فيقولون: بلى. فيتبع عباد الحجر الحجر، ويتبع عباد الشجر الشجر، ويتبع عباد النذر النذر، حتى أن عباد عيسى يتبعون سورة عيسى، وعباد عزير يتبعون سورة عزير. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لذلك يمثل لهم شيطان عيسى وشيطان عزير، أو تمثل لهم سورة عيسى أو سورة عزير، فيتبعونها فتلقيهم في نار جهنم. وهذا محل اتفاق أن أهل الكفر يساقون بعد الحساب والميزان مباشرة إلى نار جهنم. ولا يبقى في أرض المحشر إلا أهل الإيمان برهم وفاجرهم، ومعهم منافقو هذه الأمة، فينتظرون لأنه لم يأتي إلههم الذي كانوا يعبدونه في الدنيا، فيأتيهم الله عز وجل في لفظ البخاري على غير الصورة التي كانوا قد رأوها من قبل، وفي لفظ مسلم فيتمثل لهم يعني فلا يعرفونه، فيقول الله عز وجل لهم ماذا تنتظرون، فيقولون إن لنا إلها كنا نعبده في الدنيا فنحن ننتظره، فيقول الله عز وجل وهل تعرفونه، فيقولون نعم إذا عرفناه إذا رأيناه عرفناه، وفي لفظ آخر قالوا بيننا وبينه علامة، فيكشف الله عز وجل عن ساقه، قال صلى الله عليه وسلم فيذهب كل من كان يسجد تلقاء وجهه تلقاء نفسه في الدنيا فيأذن الله تعالى له بالسجود فيسجد، وفي لفظ مسلم وأما من كان يسجد اتقاء في لفظ سمعة ورياء يذهب يسجد فيعود ظهره طبقة واحدة، في لفظ طبقا واحدا، لفظ مسلم طبقا واحدا، هذه المرحلة الأولى حينما لا يبقى في أرض المحشر إلا أهل الإيمان ومعهم أهل النفاق. قد يقول قائل لما بقي أهل النفاق مع أهل الإيمان مع أنهم لا يعبدون الله في الباطن؟ نقول إنما حشروا معهم لأنهم يعبدون الله في الظاهر، وهذا من باب استهزاء الله عز وجل بهم كما كانوا يستهزئون بعبادته في الدنيا، وهذا من التعذيب لهم، نوع من أنواع التعذيب لهم قبل إدخالهم النار، وهم كما يظهر أشد شرا وأعظم شرا من الكفار. المرحلة الثانية الظلمة دون الجسر، الظلمة دون الجسر أو دون صراط، دل عليه ما في صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء يهودي فقال يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. المراد أن الله عز وجل يأمرهم أن يساقوا إلى الجنة فيمشون حتى يدخلون مكانا فيه ظلمة، وهل هذا المكان من أرض المحشر أو المكان آخر يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن نقول هو مكان مظلم فيحبس هنالك الناس. المرحلة الثالثة تقسيم الأنوار على قدر الأعمال كما ورد في الصحيحين، فيعطوا أنوارهم على قدر أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم فيعطى الرجل نوره على قدر الجبل، ومنهم من يعطى أقل من ذلك، منهم من يعطى النور بقدر النخلة بين يديه، منهم من يعطى أقل من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم وآخرهم يعطى له نور بقدر إبهامه في إصبعه، فينار له تارة وينطفئ تارة أخرى، هذا آخره. هذه الأنوار تقسم وتعطى على قدر الأعمال، يعني على قدر أعمالهم في على قدر أعمالهم في الدنيا، بعض أعمالهم كثيرة وحسنة فيعطون نورا تاما، والبعض الآخر أقل من هذا، وإليه إشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنن أبي داود بشر المشائين إلى المساجد دخولا بالنور التام، يعني أن بعضهم يعطون نورا أقل من هذا ليس بتام ناقص. وهي الإشارة أيضا في الآية يوم ترى المؤمنين نعم والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فبعضهم نورهم كامل وبعضهم نورهم أقل منها. طيب المرحلة كم؟ قلنا أولا بقاء المؤمنين مع المنافقين في عهد المحشر ضمن الظلمة دون الجسر، والثالث تقسيم الأنواع، نعم، الرابع مرور المؤمنين على الصراط، مرور المؤمنين على الصراط بقدر أعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في خبر الصحيحين: فبعضهم يمر كالطرفة، يعني طرفة العين كما في صحيح مسلم، كالطرفة وكالبرق، يعني برق الرعد، وكالريح، في لفظ مسلم كالطير، وفي الصحيحين قال وكأجاود الخيل والركاب، يعني أن كل واحد منهم يمر على قدر عمله، بعضهم كطرفة العين، بعض الآخر كالبرق، والبعض الآخر كالطير، والبعض الآخر كالريح المرسلة، والبعض الآخر كأجاويد الخيل والركاب كالفرس ونحو ذلك والخيول. قال صلى الله عليه وسلم: وآخرهم يسحب سحبا، آخرهم يسحب سحبا، هذا آخرهم على قدر عمله. حينما يمرون على الصراط هل يمر معهم المنافقون؟ هذا وقع فيه خلاف. بعضهم قال إن المنافقين لا يمرون على الصراط حيث أنهم يحبسون في الظلمة، وهنالك يضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، فإذا رأوا الجنة، فإذا دخلوها دخلوا النار، تساقطوا في النار، وهذا من استهزاء الله عز وجل بهم كما كانوا يستهزئون بدينه في الدنيا. والبعض الآخر من أهل العلم قالوا بأنهم يعطون أنوارا ويمرون على الصراط، ولكن سرعان ما تنطفئ أنوارهم فيسقطون في نار جهنم. وإن كان الأول هو ظاهر الآية إلا أنه أيضا يحتمل الثاني. الأول هو ظاهر الآية ولكن الثاني يحتمله ألفاظ الأحاديث. الشاهد من هذا أن الناس يمرون على أقسام على الصراط، وإن آخرهم يضاء له نوره بقدر إبهامه من إصبعه، فيمشي في الصراط، فإذا انطفأ يسقط فيتعلق بالصراط، ثم ينار له مرة أخرى فيمشي على الصراط، أو يسحب على الصراط فإذا انطفأ يسقط فيتعلق بالصراط، وإن النار من تحته لتلتح جوانبه حتى يصل إلى ما وراء الصراط. هذه الرابعة. الخامسة نتائج المرور على الصراط، ما هي نتائجه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. هذا لفظ الصحيحين، ولفظ ابن أبي عاصم في السنة: مكردس في نار جهنم. ناج مسلم، ناج مسلم، هذا القسم الأول، بعض الناس ينجون من النار، ووصفهم الثاني أنهم مسلمون، لم تمسهم النار بأي حال من الأحوال، لم تمسهم النار، أولى الذين مروا مثل مرور الأنبياء، نعم، والذين مروا كطرفة العين وكالبرق، هؤلاء لا تمسهم النار أبدا، هؤلاء هم أولياء الله من الأنبياء والمرسلين وأفضل الناس من الصحابة، نعم، ومن جاء بعدهم، كل على حسب عمله. قال صلى الله عليه وسلم: ناجي مسلم ومخدوش مرسل. مخدوش مرسل، مخدوش يعني أصابته النار شيء قليل، مخدوش خدش، كالرجل الذي يضرب بشرطة سكين ونحو هذا فيخدش، لكن مع ما يتأثر بهذا شيء الكثير حتى يسقط في نار جهنم، بل لفحت النار شيئا منه. قال صلى الله عليه وسلم: مخدوش، مرسل، مرسل يعني قد وصل إلى بر الأمان. والثالث ونعوذ بالله من القسم الثالث قال نكدوش في نار جهنم، في لفظ نكدوش، في لفظ مكردس في نار جهنم، وكلها بمعنى واحد. مكردس يعني كردس بعضهم على بعض في نار جهنم، وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين يعذبون حينا من الوقت، ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة، لأن معهم أصل التوحيد. إما يخرجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعة المؤمنين والملائكة والشهداء، أو برحمة الله عز وجل وشفاعته كما سيأتي معنا في فصل الشفاعة. هذه هي أقسام المرور على الصراط، وأنكره المعتزلة والجهمية، وقالوا لا صراط يوم القيامة، بل أهل الإيمان يدخلون الجنة من غير المرور على الصراط. ما دليلهم على هذا؟ قالوا لأن المرور على الصراط تعذيب، نعم، وامتحان للمؤمنين، وهذا لا يصح لأولياء الله أن يعذبوا أو يمتحنوا، ويوم القيامة دار جزاء وليس دار امتحان وتكليف. كيف الجواب على هذا؟ نقول إن التعذيب الذي يحصل لبعضهم هذا من نوع التمحيص، نعم، لأنه بعض الناس ممن له أصل التوحيد يفعل المعصية، يقع في المعصية، لكن ليسوا هم سواء في هذا. بعضهم حبهم للمعصية شديد جدا، وبعض الآخر أقل من هذا، وليس بعض الناس يطهره سكرات الموت تطهره، وبعض الآخر المعصية عنده أشد يحتاج إلى عذاب في القبر، وبعض الآخر أشد من هذا له حساب عسير يوم القيامة، بعض الآخر أشد من هذا، يجمع بين هذه الألوان جميعا والمرور على الصراط، وبعض الآخر أشد يجمع بينها جميعا وأيضا الدخول إلى النار. كل على حسب المعصية، ولا يصح أن يدخل المسلم الجنة وفي قلبه حب للمعصية، بل إنهم بعد مرورهم على الصراط فيه تنقية أخرى واقتصاص آخر غير الاقتصاص الذي وجد في أرض المحشر، وهو مرورهم على القنطرة بعد الصراط، القنطرة التي تفصل المؤمنين عن دخول الجنة بعد الصراط القنطرة، وقد ورد ذكرها في الصحيحين، وهذا نوع خاص من القصاص يطهر الله عز وجل فيه أهل الإيمان وينقيهم ويطهرهم من الأبهام ومن دقائق أمراض القلب، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سنن متقابلين. هذا الغل والحسد قد لا يشفى منه العبد حتى على مرور على الصراط، شيء دقيق جدا. فالمؤمنون يوقفون على القنطرة وهنالك يطهرهم الله عز وجل مرة أخرى، فلا يدخل الجنة إلا الطاهر، حتى لا يبقى في قلبه لا حسد ولا غيرة ولا ولا ولا شيء من أنواع الأمراض، أمراض القلوب والكبر. وقال المعتزلة والجهمية في إنكارهم للصراط بأن هذا الصراط ورد فيه صفات غير معقولة، غير معقولة في المعنى. كيف يكون الصراط يمر عليه الناس وهو كحد السيف؟ لا يمكن هذا. وكيف هو طريق ومع هذا مجلة أو مزلة للأقدام؟ كيف هذا؟ ما يتصور. والجواب على هذا نقول إن الله عز وجل قد تعبدنا بأكثر ما تعبدنا به من قبيل الغيبيات التي لا يعقل، التي لا تعقل معناها، مثل الصراط والميزان، نعم، وما يولد في الجنة وما يولد في النار، نعم، ونحو هذا غير معقول المعنى، نعم. ومع هذا الله عز وجل قد ابتلانا وامتحننا، هل نؤمن بهذه الغيبيات أو لا نؤمن؟ ثم ذكر المصنف الإمام الصابوني رحمه الله الميزان، والميزان هو مشهد آخر من المشاهد التي تكون يوم القيامة. والميزان لغة هو العدل، كما قال الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني وضع العدل. وقد يطلق الميزان ويراد به الآلة التي توزن بها الأشياء، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم. أو وزنوهم، وزنوهم بأي شيء؟ وزنوهم يعني وزنوا لهم بأي شيء؟ بالميزان. وشرعا الميزان هو آلة لها كفتان توضع يوم القيامة من أجل معرفة قدر الأعمال، من أجل معرفة قدر الأعمال. نقول أولا آلة، هل أحد يعرف مادة صنعها ومادة خلقها؟ الجواب لا. لها كفتان، يقال كفة ويقال كفة، نفس المعنى، وإن كان الأول هو الأشهر كفة. لها كفتان، مادة صنعهما نعم غير معلومة، لا نقول لا من ذهب ولا من فضة نعم، ولا كبيرتين ولا صغيرتين، لكن لا شك أن نقول أن الميزان آلة عظيمة بها كفتان. ما الدليل على الكفتين؟ أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث البطاقة المشهور الذي في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: توضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. نعم، فعلمنا بأن الميزان له إيش؟ له كفتان. يوضع يوم القيامة، يعني أنه غير موضوع الآن، لقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط. نعم، يوم القيامة نضع الموازين القسط ليوم القيامة، ليعرف مقدار الأعمال أو مقادير الأعمال. وهذا هو الصحيح، أن الميزان يكون بعد الحساب، لأن الحساب هو تقرير الأعمال، والميزان هو معرفة قدر هذه الأعمال. الحساب هو معرفة الأعمال، والميزان هو معرفة قدر هذه الأعمال. في مسألة الميزان نذكر نفسي بذكر مسألتين في حسب. أولاهما: هل الميزان واحد أو موازين متعددة؟ قال بعض أهل العلم: إن الميزان موازين مختلفة كثيرة جدا، وهؤلاء اختلفوا. بعضهم قال ميزان لكل أمة، بعضهم قال ميزان لكل عمل، وبعض الآخر قالوا ميزان لكل عامل، كل عامل كل فرد إلا وله ميزان خاص به. نعم، وهكذا أقوال. ما دليلهم على هذا؟ قالوا إنه لم يرد في القرآن إلا على صيغة الجمع: نضع الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نعم، وقال من ثقلت موازينه نعم فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه نعم فأمه هاوية، فأمه هاوية، أم الشيء أصله نعم أصله في نار جهنم، يلقى على أصله الذي هو الرأس. وقيل أمه هاوية، أمه التي يأوي إليها، ما دام أن النار هي مأوى الكافرين إذن هي مأوى، والأول هو الأصل المتبادر إلى الدين. أمه هاوية يعني أصله، يلقى في نار جهنم على رأسه، أم رأسه. نعم، وفي الآية الأخرى: من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثقلت الموازين يعني بالحسنات، وخفت الموازين يعني من الحسنات. طيب، قالوا الذي ورد في القرآن ورد بصيغة الجمع، فنقول إن الموازين متعددة. وأما الذي ورد في السنة فإنه ورد بصيغة الإفراد. نعم، حديث الذي في الصحيحين، حديث المقداد قال: كلمتان نعم خفيفتان على اللسان حبيبتان ثقيلتان في الميزان، حليبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الميزان ثقيلتان في الميزان على صيغة الفرض، وقال الحمد لله تملأ الميزان كما في صحيح مسلم الحديث أبي مالك الأشعري. نعم. قالوا الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد المراد به جنسه، جنس الميزان، المراد به الجنس. على هذا قالوا الآيات التي فيها الميزان على صيغة الجمع يدل على تعدده، والذي ورد في السنة على صيغة الإفراد المراد به جنسه، فنثبت كل ميزان قد ثبت. وقوم آخرون من أهل العلم قالوا بل الميزان ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال ولجميع العمال، هو ميزان واحد فحسب. ما الدليل؟ قالوا لم يرد في السنة إلا على صيغة الإفراد، والمراد بالميزان واحد. والذي ورد في الأحاديث على صيغة الجمع المراد به الجمع باعتبار ما يوضع فيه، الذي يوضع فيه أشياء كثيرة، الأعمال أو العمال، نعم العامل، نعم أشياء كثيرة، ولذلك جمع باعتبار الموزون الذي يوزن فيه. ما الراجح في هذا؟ الأمر يحتمل، يحتمل الأول ويحتمل الثاني. والأصل أن لا ننكر الميزان لثبوته في القرآن والسنة، سواء كان ميزانا واحدا لجميع الأمم ولجميع الأفراد ولجميع الأعمال، أو كانت موازين مختلفة، كل أمة لها ميزان. نعم، أمة عيسى لها ميزان، وأمة محمد ميزان، وهكذا. نعم، أو أن لكل فرد له ميزان خاص به. نعم، لا يمتنع هذا، وإليه الإشارة أيضا في حديث البطاقة، ولا نلزم بشيء منها، يحتمل هذا ويحتمل هذا. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما الذي يوضع في الميزان؟ ما الذي يوضع في الميزان؟ قد سبق معنا أن له كفتان، إحدى الكفتين يوضع فيها، توضع فيها السيئات. نعم، والكفة الأخرى الذي يوضع فيها، قيل توضع فيها الأعمال، توضع فيها الأعمال. الدليل على ذلك الحمد لله تملأ الميزان، يعني الحمد يوضع في الميزان، هذا عمل. وفي سنن الدوري الحديث أبي الدرداء ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، هذا عمل يوضع في الميزان. نعم، وقال بعضهم الذي يوضع في الميزان العمال، العامل الفرد هو الذي يوضع في الميزان نفسه. ما الدليل عليه؟ ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فليزن عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم واقرأه إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل إيش؟ العظيم السمين، يوضع في الميزان فليزن شيئا. نعم، لأن الميزان في يوم القيامة ليس الميزان بالأشكال، وإنما الميزان بالعمل، على حسب ما عمل يثقل الميزان. لذلك هذا الرجل الكافر، نعم، ما دام أنه ليس له حسنة لم يزن شيئا. والميزان من أوصافه أنه حساس جدا، إذا وضعت فيه مثاقيل الذر فإنه يثقل. نعم، من عمل مثقال ذرة، نعم، من خير فإنه إيش يحسب له في الميزان، ومن عمل مثقال ذرة من شر فإنه تحسب له في الميزان. نعم، بخلاف الموازين الموجودة الآن، مهما كانت حساسة ودقيقة إلا أنه لا يمكن لها أن تحسب مثاقيل الذرة. نعم، إيش معنى الذرة؟ أقوال، لكن الذي يتبادر إلى ذهن من الذرة هي تلك الذرات المنتشرة في الفضاء حينما تدخل أشعة الشمس في مكان مظلم، يظهر فيه حبات صغيرة، مع هذه لا وزن لها، لا قيمة لها عند الناس، لكن يوم القيامة لها وزن. نعم، قد ترجح إحدى الكفتين إما من خير أو من شر. إيش قلنا؟ قال بعضهم إن العامل هو الذي يوضع، نعم، في الميزان، يدل عليه ما في الصحيحين حديث أبي هريرة، ويدل عليه أيضا ما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصته المشهورة لما ارتقى الشجر من أجل أن يأخذ منه عود آراك، فجاءت الريح فكشفت ساقيه، فظهر ابن مسعود رضي الله عنه دقيق الساقين، ضعيف البنية دقيق الساقين، فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ فقال القوم من دقة الساقين، في لفظ مما تضحكون أم من دقة الساقين؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال لهما أثقل في ميزان من جبل أحد، يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يوم القيامة سيوضع في ميزان وقدماه أثقل من جبل أحد. طيب، وقال بعض أهل العلم إن الذي يوضع في الميزان الصحائف، الصحائف الكتب التي قد سبقا ذكرنا في الدرس الماضي، إما تعطى بالأيمان أو بالشمائل من وراء الظهر، وهي الصحف التي كتبتها الملائكة من حسنات وسيئات، قالوا هذا الذي توضع. نعم، صحائف السيئات في كفة وصحائف الحسنات في كفة أخرى. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي عند الإمام أحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، الحديث لعبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيخرج له 99 سجلا. السجل هي الصحف أو الكتب، هذه السجلات يعني ممنوعة بالسيئات، فيقول الله عز وجل أظلمك كتبت الحافظون، أتنكر من ذلك شيئا؟ ألك عذر؟ فيقول الرجل لا، يقر بكل ما يوجد في الصحائف. هل لك عذر؟ يقول لا. يقول الله عز وجل بلى، إن عندك حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البطاقة يعني الرقاقة الصغيرة مكتوب عليها هذا، لا شك أن هذا عمل من الأعمال، نعم، قال في يوم من الدهر أشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فيقول الرجل ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ نعم لا تنفع، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هذه بطاقة واحدة مع السجلات مد البصر، نعم 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم عندنا اليوم، فتوضع السجل في كفة وتوضع البطاقة في كفة، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فثقلت البطاقة وطاشت السجلات يعني طارت السجلات، قال صلى الله عليه وسلم فلا يدخل مع اسم الله شيء. هذا مما يدل على أن الصحائف هي التي توضع فيش في الميزان. ما الراجح من هذا؟ فكما ثلاثة أقوال، قيل العمل، وقيل العامل، وقيل صحائف العمل، نعم نقول كل ذلك وارد، لكن الأصل الذي عليه أكثر الأدلة، نعم، هي أن العمل نفسه هو الذي يوضع، ومع هذا نقول أيضا توضع الصحائف كما في قصة الرجل صاحب البطاقة إن كان حادثة عين، وأيضا يوضع أيضا الناس في الموازين ويبخل كل، نعم، كل رجل على حسب ما عمل، فإن عمل حسنات كثيرة فإنه يثقل، وإن لم يعمل حسنات كثيرة فإنه يخف وزنه. طيب، وأنكر المعتزلة والخوارج الميزان، أنكروه قالوا لأنه لا يمكن أن يعقل أن الأعمال توضع في الميزان لأنها أشياء معنوية، فكيف تصير حسية وتوضع في الميزان؟ والجواب على هذا سهل، أن الله عز وجل يقدر أن يجعلها يوم قيامة أعيانا، ويجعل الله عز وجل لها أجساما وذواتا، قولنا أجسام ليس المراد بها أجسام الناس أجسام الجن أو أجسام الملائكة، أجسام يعني أعيان، نعم، لها ذوات ضامرة للناس، كما أن العمل الصالح يأتي إلى الرجل في قبره على صورة رجل حسن الوجه، ويأتي العمل السيء القبيح على صورة رجل صورته قبيحة، نعم، مع أنها أعمال معنوية. طيب، ويوم القيامة يؤتى بالموت على صورة كبش، نعم، فيذبح، نعم، وهكذا. فيمكن أن يجعل الله عز وجل يوم القيامة لهذه إيش الشامل ولثواب الأعمال الشامل، فتوضع في الميزان فتثقل، كما في الحديث الذي أشرنا إليه في درس قد مضى، يؤتى بالبقرة وآل عمران، نعم، كأنهما غنيتان أو غنمتان، نعم، وهكذا. المراد بذلك الثواب الذي ينقلب إلى الشامل فتوضع في الميزان. طيب، وقالوا أيضا، قال المعتزلة والجهمية أيضا، بأن الميزان لا يحتاجه إلا البقال أو الفوال، البقال أو الفوال الذي يبيع البقول والفول. والجواب على هذا، قال أهل العلم هذا سوء أدب مع الله عز وجل، فلا يخاطب الله عز وجل بمثل هذا، وإنما الله عز وجل لا يحتاج إلى الميزان، ولكن الناس هم الذين يحتاجون إلى الميزان. لو أن رجلا أوقفه الله عز وجل يوم القيامة وقال عملت كيت وكيت وكيت، والحسنات أقل من السيئات، ويمر به فيدخل النار، لا شك أن رجل يحاج الله عز وجل، يقول كيف أن حسناتي أكثر من السيئات، صح ولا لا؟ لكنه لو جاء بالميزان ووضعه ورأى بأن هذه الحسنات وهذه السيئات لا ينكر شيئا. مثل أيضا الصحف، ما يحتاج الله إلى صحف، لكن أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل لن ينسى شيئا، لكن هذه الصحف من أجل الناس، وكفى به عدلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني ما طار به من الأعمال في عنقه، يعني يوم القيامة يبعث، وكتابه الذي هو كتاب الملائكة مكتوب فيها الحسنات والسيئات معقود على عنقه. والعرب تبالغ في الشيء، إذا أرادوا أن الشيء منازل آخر يقول في عنقه، نعم، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح، يقرأه هو ويقرأه غيره، حتى ولو كان أميا لا يعرف القراءة الكتاب فإنه يقرأه، نعم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نعم. من الذي يحاسب؟ الناس هي التي تحاسب أولا، نعم، ولذلك الله عز وجل في المحاسبة يقرر الناس على الأعمال، ثم بعد ذلك يبين لهم مقدار هذه الأعمال أيهما أفضل، حسنات أو سيئات، ثم بعد ذلك كل، نعم، يذهب إلى وجهته التي ينتهي إليها، إما إلى الجنة وإما إلى النار، نعم. ثم ذكر المصنف الإمام الصابوني رحمه الله مثاقيل الدار، نعم، إيش قال؟ نعم، الصحف والكتب التي فيها مثاقيل الذر، وهذه قد سبق بيانها في مضى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن يبيع بالتوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد. انتقل بعد أن ذكر الحساب والصراط والميزان والكتب، انتقل إلى ذكر مشهد آخر من المشاهد التي تكون يوم القيامة، وهو مشهد عظيم، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لغة هي الوساطة، هي الوساطة، الشفاعة هي الوساطة، هؤلاء شفعاؤنا يعني وسطاؤنا، يعني بينهم وبين الله. ويطلق أيضا الشفع، ويراد به جعل الوتر شفعا، كالذي يصلي مثلا ثلاث ركعات هذه الوتر، فإذا صلى الرابعة قد شفع، نعم، قد شفع. ولذلك أقسم الله عز وجل بالشفع وبالوتر، بالشفع وبالوتر. الشفع المراد به تثنية الوتر، تثنية ايش؟ تثنية الوتر. والشفاعة شرعا هي التوسط للغير بجلب نفع او دفع ضرر. التوسط للغير مهما كان، اما تجلب له ايش خير او تدفع عنه شر، جلب خير او دفع ايش شر، او جلب نفع ودفع ضرر. والشفاعة على هذا تنقسم الى قسمين، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة الدنيوية قد ورد القرآن وأيضا السنة في بيانها وبيان حكمها. من القرآن قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال البخاري: كفل يعني نصيب. ومن السنة ما أخرجه البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعوا تؤجروا. اسم الله بالشفاعة منه الشفاعة الدنيوية، يعني في الدنيا أن تتوسط لغيرك في أمر خير، اشفعوا تؤجروا. قال ابن بطال: هذا يدل على أن كل من شفع قصبت له الأجر، يعني قبل شفاعته أم رد. رجل يتوسط لغيره في أمر خير سواء قبل الشهادة أو رفضت، قال كتب الله تعالى له الأجر. نعم، لأن الأجر على السبب لا على النتيجة. نعم، قال من فصلنا الشفع تؤجر. فما حكم هذه الشفاعة الدنيوية؟ نعم، نقول جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الشفاعة في أمر مباح، فإن كان في أمر محرم منع. مثال ذلك كأن يشفع الرجل لأخ له ليعمل في محله ينتج شيئا محرما، كان يتوسط له ليعمل في مصنع ينتج خمرا، نعم، او يتوسط له ليعمل مع جماعة فيها شر، نعم، او نحو هذا. طيب، هذا يمنع. الامر الثاني ان يكون المشفوع له اهلا للشفاعة، فان لم يكن اهلا للشفاعة منع. مثال ذلك الرجل الذي يتوسط لأخ له ليعمل في عمل معين، مثلا يدخل مثلا شركة أو مصنع أو محل ونحو هذا، وتطلب الجهات الرسمية شروط معينة غير متوفرة في صاحبه، هل يجوز له أن يشفع؟ الجواب يمنع من الشفاعة، لأن المشفوع له ليس أهلا لهذه الشفاعة. كأن يطلب منه مثلا مؤهل أو شهادة دراسية أو نحو هذا، فيشفع له من أجل أن يدخل للعمل من غير هذه الشهادة، يستعمل نفوذه أو وجاهته. نعم، هذا يمنع منه لأن المشفوع له ليس أهلا له. الأمر الثالث ألا تضر هذه الشفاعة بغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي خرج بنا محمد حديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار، لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره. نعم، مثال ذلك أن يتوسط الرجل لأخ له ليستحق منصبا أو عملا أو نحو ذلك، لكنه يضر بغيره. نعم، هذا يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. طيب، هذا نوع من الشفاعة التي هي الشفاعة الدنيوية. الشفاعة الثانية هي محل حديثنا اليوم، وهي الشفاعة الأخروية. يقول المصنف: لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر. الشفاعة الأخروية شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، لذلك قال هنا: لمذنبي أهل التوحيد، يعني غيرهم ليس لهم شفاعة. الشفاعة المنفية إما تنفى لوصف الكفر، أو تنفى لعدم مطابقتها للشروط. تنفى بسبب وصف الكفر كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من هؤلاء؟ هم المشركون. بسبب وصف الشرك نفيت عنهم الشفاعة. الأمر الثاني عدم توفر الشروط، من ذا الذي يشفع عنده؟ واحد بس. نعم، إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن الشفاعة منفية إلا إذا أذن الله عز وجل. طيب، هذا إيش؟ هذه الشفاعة، شفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة إما لوصف التوحيد والإخلاص كما سيأتي معنا عند المصنف حديث أبي هريرة: إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في لفظ البخاري من قبل نفسه. نعم، يعني غيرهم لا يستحقون هذه الشفاعة. فالمثبتة في حق أهل التوحيد وأهل الإخلاص. الثاني، المثبتة نعم لتوفر الشروط. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الشفاعة يوم القيامة؟ نعم، هما شرطان: الإذن والرضا. إذن الله عز وجل بالشفاعة، لأن الشفاعة حق خالص لله عز وجل، ليس إلى النبي ولا إلى الولي، وإنما هو حق خالص لله عز وجل، لا أحد يشفع إلى الله عز وجل إلا من بعد إذنه. هذا إيش؟ هذا الإذن بالشفاعة. الثاني الرضا. الرضا عن من؟ الرضا عن الشافع، فإذا رضى الله عز وجل عن الشافع لا شفاعة. والرضا عن المشفوع له، إن لم يرضى الله عز وجل عن المشفوع له وكأن كان مشركا فإن الله عز وجل لا يأذن بالشفاعة. ما الدليل على هذا؟ دليله على الإذن قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. دليله على الرضا: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهنا سكت ولم يبين رضي عمن، فنقول بالعموم. معمول هنا محذوف، نعم، فيعم، فنقول يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفع له. وقد جمع الله عز وجل في آية واحدة نعم بين هذين الوصفين، بين الإذن والرضا. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم نعم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن، نعم، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أيضا نقول فيها مثل ما قلنا في الآية السابقة: يرضى عنا. نعم، لم يبين، سكت الله عز وجل، فدل على العموم، يعني يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. نعم، هذا إيش الشفاعة؟ الشفاعة إيش؟ المثبتة. وهي بدورها تنقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. شفاعة عامة لجميع الناس، ويدخل في ذلك شفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة الصالحين وشفاعة الشهداء، بل وهي عامة حتى أنه تشفع أيضا الملائكة لمذنبي أهل التوحيد. وشفاعة خاصة هي التي أرادها المصنف هنا، قال لمذنبي نعم شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرادها المصنف هنا، قال لشفاعة الرسول لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر هذه الشفاعات وأنواعها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو سعيد الحجون، قال أخبرنا محمد الشاطبي، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شفاعات أهل الكبائر من أمتي. نعم، ثم ذكر الحديث المسند إلى أنس رضي الله عنه، والحديث هذا عند الترمذي في سننه وابن خزيمة أيضا في صحيحه، والحديث صحيح. نعم، قل حدثنا عبد الرزاق. من هو عبد الرزاق؟ بن همام الصنعاني، نعم، اليماني، ومعمر بن راشد أيضا اليماني، وهو ثابت من أسلم البناني الراوية عن أنس رضي الله عنه، ثم أنس ابن مالك بن النضر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ماذا يفهم منه؟ هل يفهم من ذلك أن الشفاعة لعصاة الموحدين خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم بذلك، قال به البيهقي. وقال بعض أهل العلم بل الشفاعة لعصاة موحدين لا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لجميع الناس، بل هي عامة حتى تشمل الملائكة. نعم. والأمر فيه نزاع بين أهل العلم لاختلافهم في فهم هذا النص، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. شفاعة هنا النسبة، شفاعة نسبها إلى نفسه. هذه عوض، قال بعضهم هذه عوض عن الألف واللام العهدية، يعني الشفاعة المعهودة ليوم القيامة هي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن هذه الشفاعة خاصة به. نعم. لأنه قد ورد في القرآن الكريم بأن له شفاعة. نعم. وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخر. بعضهم فسرها، نعم، فسرها بهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بثلاثة أنواع من الشفاعة، وهي الشفاعة الخاصة. أولا اختص بالمقام المحمود. نعم. عسى كيف الآية؟ ومن الليل فتهجد إيش به نافلة لك عسى. نعم. عسى ربك أن يبعثك إيش مقام محمودا. المقام المحمود هو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يعني من الأمم السابقة ومن أمته، الكفار والمسلمون. نعم. المخلصون والمنافقون، الجميع. نعم. ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الشفاعة؟ وردت في القرآن مثل ما ذكرنا مقام المحمود، وذكر أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل في ذكر قصة الشفاعة، وأن الناس يستشفعون آدم عليه الصلاة والسلام لأنه هو أبو البشر، فيقول إن الله غضب غضبا، إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيقول نفسي نفسي، ويذكر إيش ذنبه لأنه قد عصى الله عز وجل وأكل من الشجر. لكن يذهب إلى غيره، يقول اذهبوا إلى نور، فيذهب الناس، نعم، إلى نور عليه الصلاة والسلام، فيقولون أنت رسول، أنت أول رسول الله إلى أهل أرضه، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيذكر غضب الله عز وجل مثل ما ذكره آدم عليه الصلاة والسلام، ويقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون أنت رسول الله وأنت خليل الله، اشفع إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيذكر نوح عليه الصلاة والسلام يذكر ذنبا بأنه دعا على قومه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر الكذبات الثلاثة، وإن كانت يعني اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله عز وجل، قال إني شقي، وقال كبيركم فعلها كبيركم هذا، وقال نعم، وقال عن زوجه سارة بأنها إيش بأنها أخته. هذه كم؟ هذه ثلاثة. طيب قال نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نعم إلى موسى. فيذهبون إلى موسى ويقولون أنت رسول الله، اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه، اشفع إلى ربك، ألا ترى إلى من أنت فيه؟ فيذكر مثل ما ذكره الأنبياء السابقون قبله من غضب الله عز وجل، ويقول نفسي نفسي نفسي، ويذكر إيش ذنبه بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، لا يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نعم إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى ويقولون أنت نبي الله وكلمته وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيذكر لهم غضب الله عز وجل مثل ما ذكره نعم من سبق من الأنبياء والمرسلين، ويقول نفسي نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا. عيسى عليه الصلاة والسلام لا يذكر له لا يذكر نفسه ذنبا، لكن يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون أنت رسول الله وخاتم النبيين، اشفع إلى ربك، ألا ترى أننا نحن فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق إلى العرش فأسجد تحته، فيفتح الله علي من محامده والثناء الحسن في لفظ ما لا أقدر عليه الآن، وفي لفظ ما لم يعلمه أحد قبلي. فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع لشفع. هذه القصة التي وردت في الصحيحين فيها بطر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه القوم الأولون والآخرون من الكفار ومن المسلمين قال أمتي أمتي، وسجد تحت العرش. لا شك أن هذا فيه انقطاع، نعم، لأن القصة إنما وردت في المقام المحمود، نعم، كما هو ظاهر. فأول الحديث لا يتناسب مع نهايته، ولذلك يكون الجمع بين هذه الروايات مثل ما ذكرنا، لأنهم يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم من أجل أن يأتي الله للفصل بين الخلائق، وليست هذه الشفاعة من أجل أن يخرج عصاة الموحدين من النار، إذ أن الناس لم يدخلوا النار بعد، فكيف يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها؟ الشفاعة هنا المراد بها الشفاعة ليأتي الله للفصل بين الخلائق، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في هؤلاء فيأتي الله عز وجل ليفصل بين الخلائق، كما مر معنا في الفصل ذكر صفة المجيء والإتيان. هذا إيش؟ الشفاعة الأولى وهي المقام المحمود. الشفاعة الثانية هي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني بعد ما يجتمع الناس عند أبواب الجنة لا تفتح لهم أبواب الجنة، نعم، لا تفتح لهم أبواب الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويشفع لهم لفتح أبواب الجنة. هذا ما هو في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر طرقه لباب الجنة، وبأن الخازن قال من؟ فقال أنا محمد رسول الله، فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم، خاصة به. وإليه الإشارة في قول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمار، حتى إذا جاءوها إشغال وفتحت أبوابها ذكر هنا الواب، مع أنه لما جاء إلى الموضع الآخر سيق الذين كفروا، نعم، لما ساقهم الله عز وجل إلى جهنم يقول الله عز وجل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، نعم، الواو غير مذكورة. قال بعض أهل العلم الواو المذكورة في سوق أهل الجنة إلى الجنة، نعم، المذكورة هنا من أجل أن شيئا قد وقع، وهو اجتماع الناس أهل الجنة في عند أبواب الجنة واستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هذه إيش؟ خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، نعم، شفاعته لعمه أبي طالب في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب قال العباس يا رسول الله ما أغنيت عن عمك أبي طالب، ما أغنيت عنه، يعني هل نفعته بشيء، لأنه كان يحوطك. قال العباس إنه أحاطك، يعني حماه من أهل الكفر في مكة، هل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح. الضحضاح هو يستخدم في الماء الذي يكون مرتفعا ويصل إلى الكعبين. قال هو في ضحضاح من نار، نعم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، في لفظ لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. وعند الإمام مسلم حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهول الناس عذابا في النار أبو طالب، له نعلان يغلي منهما دماغه. نعم، يعني لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت الدار في الأسفل من النار بشفاعته. لكن هذا معارض للآية، فما تنفعهم شفاعة الشافعي هذا كافر ومات على الكفر. الصواب أن أبو طالب مات على الكفر. نعم، وأما أهل الرفض الرافضة قالوا بأنه توفي على الإسلام، ويرون في هذا الحديث ولا يثبت معنى عن العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع بأنه قال لا إله إلا الله. أما العباس سمع وقال يا رسول الله قال لقد قال الكلمة التي يدخل بها الجنة، هذا الحديث لا يصح. الشاهد أن أبو طالب مات على الكفر على دين آبائه، نعم، مع علمه وتيقنه بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، لكنه قال لولا الملامة. نعم، خاف من الملامة بعد موته أن يقال أبو طالب أحد صناديد قريش قد بدل دينه وصبع وتبع دين محمد. طيب، هذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له معارضة إيش لما ذكر في القرآن بأن يوم القيامة أهل الكفر لا تنفعهم شفاعة. الجواب أن نقول إن أهل الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا إلا أبو طالب، تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لورود النص في هذا في الصحيحين. أو نقول بأن أهل الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين في إخراجهم من النار إلى الجنة، وبهذا تنتظم الأدلة من القرآن والسنة. فأبو طالب يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تستطيع هذه الشفاعة أن تخرجه نعم من النار إلى إلى إلى الجنة. طيب، هل إيش؟ نعم، هذه الثلاثة هي الشفاعات الثلاثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشفاعة العامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، يقول الله عز وجل شفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وشفعت الملائكة فلم تبق إلا شفاعتي. ويدخل في ذلك أيضا شفاعة من؟ شفاعة الشهداء، يشفعون إلى 70، يشفعون لـ70 من أهل بيتهم إلى الله عز وجل. لكن ما المراد بهذه الشفاعة؟ قالوا لي أنواع. الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. وهاتين الشفاعتين أنكرهما المعتزلة والخوارج على مذهبهما القائل بأن من دخل النار لا يخرج منها، إنك من تدخل النار فقد أخذيتها، من يدخل النار لن يخرج منها ولو كان من أنصاف الموحدين لأنهم يكفرون بالمعصية. سيأتي أدلة إن شاء الله في موضع من الكتاب. نعم، الثالث شفاعتهم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف المذكورين في القرآن الكريم، تشملهم أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيرهم بعموم الأدلة في القرآن والسنة التي فيها الدعاء للمؤمنين بالرحمة وبالمغفرة ورفع الدرجات ونحو هذا، تشملهم لأن الدعاء شفاعة. والرابع من دخل الجنة أن يرفع الله عز وجل له من درجاته، من دخل الجنة أن يرفع الله عز وجل له من درجاته، وهذه عامة لجميع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أبو علي زيد بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن مسيد الأرغيان، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملامي عن زياد بن خيثمة أن نعمان بن قواس عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر من الجنة اخترت الشفاعة لأنها عنده أكبر وتركنا للمؤمنين المنافقين ولكننا للمؤمنين المتلوثين الخطائين. نعم، ثم ذكر حديثا آخر وهو عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وأيضا عند ابن ماجه وإسناده صحيح، إلا أن الزيادة لا تصح. الذي يصح من هذا الحديث خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، عند ابن ماجه نصف أمة الجنة. نعم، فاخترت الجنة، هذا الشطر هو الصحيح. والزيادة زيادة منكرة، وهي لأنها أعم وأكفى، أترون للمؤمنين المنقين؟ لا، ولكنها للمدربين المتلوثين الخطائين. إن كان معناها صحيح إلا أنها لم ترد بإسناد صحيح. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أبو محمد المقدسي، قال أخبرنا قال أخبرنا أبو العباس الصراش قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو قال حاء قال وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي بن هند محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن كذب عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من تسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك بما رايت من حجك على الحديث ان اسال الناس بالشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه. نعم. ثم عرض به اسناده من طريق المخلج عن قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد من هو؟ نعم. وشيخ البخاري مع قتيبة بن سعيد بن جبير بن طريف البغلاني رحمه الله. ثم ذكر عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمر بن ابي عمر وقال حاء هي حاء للتحويل من اسناد الى اسناد. ثم ذكر الاسناد الثاني هو اسناده الذي رواه عن ابي طاهر ابن خزيمه وقد سبق معنا ان هذا حديث ابن خزيمه صاحب الكتاب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد. نعم. ثم يرويه عن سعيد بن ابي سعيد المقبري سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو ايضا ثقه عن ابي هريره رضي الله عنه. يا رسول الله قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه. قوله اسعد الناس بشفاعتي هل هو على بابها؟ اسعد الناس على وزن افعل. نعم. هل هي على بابها افعل التفضيل على اسعد الناس يعني ان بعضهم سيسعدون بالشفاعة لكن المذكورين هم أسعد الناس؟ قال بعضهم بهذا قال إن أسعد على بابها على باب أفعل التفضيل. بعض الناس نعم قد يشفع لهم من يتسلم وإن لم يكونوا على هذا الوصف. وبعض الآخر قال ليست على بابها نعم لأن في الجهة المقابلة ليس منها شيء نعم من السعادة. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت. ظننت يعني تيقنت. نعم. الظن يأتي بمعنى الظن المرجوح ويأتي بمعنى الظن الراجح ويأتي أيضا بمعنى اليقين. لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول أو أول صح. نعم. الوجهان على أنه صفة أو على أنه مفعول. نعم. أول أو أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. نعم. من حرصك على الحديث يعني من حرص على الحديث وعلى طلب العلم لا شك أنه يسأل مثل هذه الأسئلة. وأما من قل علمه لا شك أنه تسوء أسئلته. قال إن أسعد الناس بشفاعتي. نعم. يوم القيامة من قال لا إله إلا الله فيها اشتراط القول. نعم. لا بد أن يقول لا إله إلا الله لمن قدر على النور ويأخذ من ذلك طبعا الذي ليس له المقدر على النور. قال نعم يقول من قال لا إله إلا الله والشهادة الثانية أين هي؟ هي متلازمة. نعم. من قال لا إله إلا الله لا بد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. ولكن مع هذا في بعض الأحاديث يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذكر لا إله إلا الله لأنها دالة على الشهادة الثانية. لذلك يقال شهادتين يقال أيضا شهادة واحدة لأنها بمعنى واحد. نعم. ومرجعها إلى شيء واحد. نعم. من قال لا إله إلا الله هذه يخرج بها المشرك. المشرك لم يقل لا إله إلا الله. قال خالصا هذه نخرج بها المنافق لأنه لم يقلها خالصا من قلبه. قال من قبل نفسه هذا إيش؟ من قبل نفسه هذا إيش للتوكيد. نعم. وفي لفظ خالصا من قلبه من قلبه من نفسه إيش هذه للتوكيد كما قال الله عز وجل فإنه آثم قلبه. لو قال آثم لا فهم المراد لكن قال آثم قلبه. نعم. ليؤكد على أن القلب هو الذي إيش هو الذي يعقد العزم على مثل هذه الأعمال. نعم. وفيه دليل على أن أهل التوحيد هم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأما أهل الكفر لا شك أنهم لا يدخلون في هذه الشفاعة لعموم الأدلة التي وردت في القرآن والسنة في نفي الشفاعة عنهم. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للكتب والدفاتر نبدأ إن شاء الله في جمعها من الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم والذي بعده إن شاء الله.